أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، هذا أمر البدء في الدورة التكوينية الأولى لهذا المسجد الأقرب، مسجد الحداد. نسأل الله عز وجل للإخوة والأخوات المتابعين النفع والتوفيق والسداد. طبعا اخترنا كبداية بعض القواعد في باب الابتداع والابتداع، والسبب الذي حدا بالاختيار هذا الموضوع الجداد كبداية لهذه الدورة هناك سببان اثنان. أما السبب الأول فهو سبب عام، أما السبب الثاني فهو سبب خاص. أما السبب العام فهذا أسوة أو أسوة لمن مضى من سلفنا الله تعالى عليه، فكانوا دائما يبدأون مصنفاتهم وكتبهم وحلقاتهم بالأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع. لماذا؟ لأن هذا هو الأصل الأصيل الذي يبنى عليه الدين. فإذا كان الأصل ثابتا وكان متينا وكان راسخا كان ما يبنى عليه كذلك، وإذا كان الأصل نشا ولم يكن قائما على أصول ثابتة فإن هذا الدين سينهدم برمته. هذا الأمر الأول والسبب العام. أما السبب الثاني فإن هذه الدورة سوف تتبع بشرح لحالية ابن أبي داود رحمة الله تعالى عليه في العقيدة. وابن أبي داود رحمة الله تعالى عليه قد ابتدأ منظومته بالحث على اتباع السنة والنهي عن الابتداع، فقال رحمه الله تعالى عليه: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنه التي اتت عن رسول الله تنجو وتربى. فهو رحمه الله تعالى عليه ابتدا بالامر بالاتباع والنهي عن الابتداع. ووجدت انه من المناسبه حتى تكتمل الموضوعات ان يكون او تكون هذه القواعد توطئه لشرح طبعا هذه القواعد التي تعنى ببيان حقيقة البدعة. لماذا؟ لأن كثير من الناس قد توسعوا في باب البدعة فأدخلوا في بابها فقلنا بأن الناس في باب البدعة قد انقسموا إلى قسمين، منهم من توسع في باب البدعة فأدخل كل شيء فضيق واسعا فلا تجد على لسانه الا هذا حرام وهذا بدعه، رغم ان كثيرا مما يصفه بالبدعه ليس ببدعه. وعلى الضد من ذلك بعضهم توسع في اعتبار كل شيء سنه، وان لم يدل عليه الدليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اقره او قد فعله او قد قاله. لذلك احتاج الانسان الى معايير، يحتاج الى ضوابط، يحتاج الى قواعد من خلالها يستطيع التمييز بين ما هو سنه فيجب ان يتبعه وما هو بدعه فيجب ان يجتنبه. لذلك اقتضى هذا الامر اننا نقدم بمقدمه نبين فيها تعريف البدعه وضوابطها، ثم يتبعها بعد ذلك جمله من القواعد تقديما عشرين قاعده وضوابط في ضوابط من ضوابط الاتباع والابتداع. اولا تعريف او معنى البدعه في اللغه والشرع. اذا فتحت قواميس لغه العرب على ماده بدع عام وهذا فعل ثلاثي تجد ان البدعه لا تخرج على معنيين اثنين، وهو ما اشار اليه ابن فارس رحمه الله تعالى عليه في معجم مقاييس اللغه وغيره كالجوهري في السحاب وغيره من أهل العلم ممن شرح كلام العرب. فهي لا تخرج على معنيين، المعنى الأول تطلق البدعة في لغة العرب ويراد بها الشيء المخترع على غير مثال سابق، أي شيء يخترعه الناس ولم يعرف له مثال سابق يسمى في كلام العرب بدعة. يقال أنا أو يقول الواحد من أهل الأعراب أنا ابتدعت كذا، يعني أنا اخترعته. وهذا المعنى هو الذي استعمله الله عز وجل في كتابه بقوله تعالى: قل يا أيها النبي ما كنت بدعا من الرسل. ما معنى ما كنت بدعا عضو من الرسل؟ يعني لست بأول رسول، وأن هذه الرسالة لم أخترعها من عند نفسي، وإنما قد سبقني أنبياء ورسل. فنفى أن يكون قد اخترع أحدث النبوة. قال: قل ما كنت بدعا، يعني ما أحدث ما اخترعت، وإنما سبقت لهذا الأمر. وإذا فتحت مصنفات أهل العلم الكثيرة تجد مثلا قول الإمام أو قول أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه لما أمر أبي بن كعب وتميم الدائري كما في صحيح البخاري وغيره أمرهم أن يؤموا الناس في صلاة التراويح، قال رضي الله عنه: نعمة البدعة، نعمة البدعة، يعني هذه بدعة حسنة. أيضا روى أبو نعيم في كتاب الهدية بسند صحيح عن الإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي صاحب المذهب أنه كان يقول: البدعة بدعتان، بدعة محمودة وبدعة مذمومة، فما وافق السنة فهو المحمود، وما خالف السنة فهو المذموم. يعني هل هذا معناه أن يوجد في الدين بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ الجواب كما قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى عليه، قال: وما أطلقه السلف من كلامهم في تحسين البدع إنما يقصد به البدع اللغوية وليست البدع الشرعية، لأنهم قصدوا مثلا إمام أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه لما قال: نعمة البدعة، نعمة البدعة، هل يقصد بها البدعة في الدين أم البدعة في اللغة؟ الجواب: البدعة في اللغة، يقصد بها ما لم اخترع على غير مثال سابق. طيب، الآن من يخرج لنا كيف نستطيع أن نعتبر فعل التراويح وصلاة التراويح بدعة من الناحية اللغوية وليست من الناحية الشرعية؟ طبعا لا تجيبون على هذا السؤال حتى أعطيني بعض مفاتيحه. إذا يعني خلوا هذا السؤال في ذهنكم، يعني قد تسأل: ما معنى قول عمر الخطاب نعمة البدعة؟ ما معنى قول الشافعي نعمة البدعة؟ صحيح نعمة معناه البدعة اللغوية، ولكن كيف نخرجها؟ كيف نفهمها؟ فهذا يحتاج إلى بيان وشرح وتوجيه وتسليم. أيضا يأتي المعنى الثاني من معاني البدعة باللغة هو التعب والكلام، أو يقال أبلعت الإبل إذا توقفت في الطريق وبركت لتعب أصابها أو غزال أو كلال أو مرض أو غير ذلك. يقال أبلعت الإبل معناه بركت وتوقفت عن السير. طبعا المعنى هذا يرجع الى المعنى الاول، كيف؟ يعني يرجع الى الاحداث، يعني حدث لها شيء لم يكن من قبل، فالابل كانت تسير على بركه الله ثم بركت، معناه ان هذا البروق صار بالنسبه لها حادثا، ولذلك سمي ماذا؟ بدعه من الناحيه اللغويه. اما معنى البدعه في لغه الشرع او في اصطلاح الشرع، طبعا اشتهر عند طلبة العلم خاصة تعريف الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى عليه في كتاب الاعتصام، حيث عرف البدعة بأنها ما أحسنت، وإن كان الإمام الشاطبي أضاف بعض المصطلحات كما قلت، ولكن زاد الله الشريعة يعني فيها مضافات، هي طريقة في الدين متبعة يراد بها المبالغة في التعبد تضاهي الشرعية. يعني هذا تقريبا الثلاث تقاسيم ذكرها الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. طبعا هذا تعريف جيد ولكنه من نظرتنا القاصرة ليس جامعا ولا مانعا، لأن التعريف على نوعين، إما أن يكون تعريفا بالرسم وإما أن يكون تعريفا بالحد. تعريف بالحد ما معنى؟ أن كل لفظة عندها ماذا؟ عندها موقف في التعريف، بحيث أنك لو نحيت لفظة واحدة يصير هذا التعريف لا ينطبق على المعرف. مثلا لو قلت لك عرف للإنسان، تعرفه بأنه كائن حي عاقل مفكر يمشي على قدمين مثلا، هذه التعريف الذي يذكرها علماء الطبيعة. فلو شئت عن تعريف الإنسان عاقل وقلت هو كائن حي يمشي على قدمين، فصار هو القلب سواء بسواء، فيكون كل لفظ في التعريف له ماذا؟ دلالة تدل عليه، وهذا من مسمى التعريف بالحد. وهناك تعريف عدة، هناك تعريف للوصف، وهناك تعريف للأثر. الذي يهم العلماء دائما هو التعريف الحدي. لذلك كلام الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى عليه هو أقرب للوصف منه إلى الحد. لذلك يمكن تعريف البدعة كتعريف الحدي أن يقال بأنها ما أضيف أو الإحداث أو ما أحدث، صح التعبير، ما أحدث في دين الله وليس له أصل عام أو خاص يدل عليه. ما أحدث في دين الله مما ليس له أصل عام أو خاص يدل عليه، هذا التعريف في ثلاث حدود. أول شيء قولنا ما أحدث، ما معنى الإحداث؟ طبعا الإحداث هو الاختراع على غير مثال سابق، يعني الإحداث والاختراع بمعنى واحد. ما الذي يدل على هذا التعريف على هذا اللفظ؟ طبعا احنا نعرف مصطلحات شرعية لابد يكون عندنا ماذا؟ أدلة عليها. قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو. النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل لفظة من أحدث. وفي فضة الحاجة التي تحفظونها كلكم وكلكم التي رواه الإمام داود والنسائي وغيره من مسائل الصحيح، كل محدثة بدعة، ويصح أن نقول كل محدثة بدعة، محدثة هي بدعة. إذن الإحداث أول شيء في الأمر حتى يكون بدعة أن يكون مخترع، بمعنى أنه لم يكن موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تحكم على شيء بأنه بدعة أصلية وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الإحداث يدل عليه الحديث الذي ذكرناه. طبعا هذا الحديث يخرج منه ماذا؟ يخرج منه العبادات التي لم تخترع، التي ما زال المسلمون يفعلها من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الصلوات الخمس، الزكاة، صيام رمضان، هذه يمكن أن نعتبرها بدعة. لماذا؟ لأنها ليست إحداث، يخرج منها الأمور الدنيوية العادية التي لا يزال يفعلها الناس كالأكل والشرب والنوم وغير ذلك، هذه أيضا لا تسمى بدعة، لا لغة ولا شرع. طبعا لما كان الإحداث والاختراع إما أن يكون في الدين وإما أن يكون في غير الدين، تحتاج ماذا إلى تدقيق وتخصيص. فقلنا ماذا؟ إحداث في دين الله، لابد أن يكون هذا الاختراع في الدين. ما الذي يدل على هذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا. ما معنى أمرنا؟ في ديننا. وزاد النبي صلى الله عليه وسلم تذكيرا بقوله هذا، يعني هذا الدين. الاختراع لابد ان يكون في الدين، ما تجيش بعد ذلك تقول لي اذا هذا الجوال بدعه وهذا الميكروفون بدعه. قل لا، البدعه لا تكون الا فيما تعلق بدين الله عز وجل وعبادات الناس وعقائدهم. اما معايشهم من اكل وشرب واختراع ولبس وغير ذلك، هذا لا يكون في ذلك البدعه. خرج من هذا، إذا الأمور العادية خرجت من هذا القيد، يخرج أيضا المعاصي والمنكرات. هل المعصية بدعة؟ الجواب: المعصية هل هي بدعة أم لا؟ نعم أو لا؟ لا. طبعا من قال لا فقد يعني أصاب جزءا من الجواب. الآن فاعل المعصية إما أن يفعلها شهوة وإما أن يفعلها تقربا. في بعض الناس يفعلون المعاصي ويتقربون بها إلى الله عز وجل، مثل بعض الناس يغني بالآلات الموسيقية وغير ذلك من أجل ماذا؟ السهو له. وبعضهم يغني بالمدائح الدينية والموسيقى ويعتبرها تقرب لله عز وجل. فالأول معصية والثاني بدعة، رغم أنهما مشتركين في الصورة. الذي خالف بينهما هو القصد. إذا لابد أن يكون هذا الإحداث مضافا إلى الدين، فإذا كنا إحداثا أحدث في دين الله خرجت المعاصي والمنكرات إذا فعلت على وجه العادة، وخرجت الفرعات النفس. القيد الثالث: ألا يستند هذا الإحداث إلى أصل عام أو خاص يدل عليه. هذا أيضا يدل عليه هو النبي صلى الله عليه وسلم في أمرنا، يعني في سنته. بمعنى أحيانا يكون الإحداث هناك شيء مخترع في دين الله ولكن له أصل عام يدل عليه أو أصل خاص يدل عليه. يعني أحيانا تجيب لي شيء فأقول لك مثلا خلينا نطبق على صلاة التراويح. صلاة التراويح صفة جماعية، متى نشأت؟ في عهد من؟ عمر الخطاب رضي الله عنه. هل هذا إحداث أو ليس بإحداث؟ الجواب: إحداث، اختراع. هل هو في دين الله عز وجل؟ في دين الله عز وجل. إذا هل نعتبر صلاة التراويح بدعة؟ الجواب: لا. لماذا؟ لأنه يدل عليها دليل خاص، وهو ماذا؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله، إذا لماذا نسميه بدعة؟ لماذا سماه عمر الخطاب رضي الله عنه بدعة؟ وانتبه إلى المقصود بالبدعة اللغوية. هنا أعيد السؤال: من يخرج لنا كيف أطلق عمر الخطاب رضي الله عنه بدعة صلاة التراويح؟ كيف نفهمها وكيف نخرجها؟ من يعطينا جوابا؟ فكروا. طبعا يعني حتى لا نرغم اذهانك في بدايه هذه الدوره، الاحداث على نوعين: اما ان يكون احداثا مطلقا واما ان يكون احداثا نسبيا. فعمر الخطاب رضي الله عنه انما عنا بذلك الاحداث النسبي. ما معنى الاحداث النسبي؟ يعني شيء كان موجود ثم توقف الناس عن فعله ثم نسيه الناس ثم بدأ من جديد. فهذا البدء من جديد يسمى ماذا؟ إحداثا، وإن كان ليس كلي ولكن إحداث نسبي. لذلك الإنسان إذا أحيا سنة مهجورة ماذا يقول له الناس؟ جبت لنا دين جديد، معناه ابتدعت في دين الله عز وجل. هو صحيح من الناحية اللغوية ابتدع، لأنه أحيا شيئا قد نسيه الناس. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر في الله عز وجل سيبعث في هذه الأمة على رأس مئة كل سنة من يجدد لها دينها أو يحيي لها الدين، ما معنى التجديد؟ معناه أنه شيء ينساه الناس ويندرس مع مرور الأيام، فيأتي هذا العالم المجدد فيجدد الناس دينها. فأكيد سوف يجاب دائما بالإنكار أنك جئت شيئا بدعيا، بمعنى أنه ماذا؟ لم يعهده من قبل، رغم أن له أصل في دين الله عز وجل. إذا قول عمر الخطاب رضي الله عنه نعمة البدعة، المقصود بها ماذا؟ البدعة النسبية، يعني شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم ثم نسيه الناس، ثم ماذا؟ أحياه عمر الخطاب رضي الله عنه، فكان من هذه الناحية بدعة لغوية صحيحة وقد وافق الشرع عليها. لماذا؟ لأنه يدل الدليل الخاص. الدليل الخاص معناه حديث آية أو شيء من ذلك. الدليل العام معناه الأدلة الكلية. الأدلة الكلية مثل الكتاب، السنة، القياس، الإجماع، المصالح المرسلة وغيرها. طبعا مقصودنا هنا ما دل عليه الدليل العام مثل المصالح المرسلة. الآن مثلا جمع عثمان رضي الله عنه للمصحف في عهده، هل النبي صلى الله عليه وسلم جمع المصحف في عهده؟ لم يجمع. أبو بكر الصديق رضي الله عنه جمع جمعا واحدا ولكن ليس على طريقة عثمان رضي الله عنه، وترك ذلك عمر الخطاب رضي الله عنه. ثم جمع عثمان بعفان الناس على مصحف واحد ويسمى مصحف الإمام. فعل عمر عثمان بن عفان رضي الله عنه ألا يعتبر بدعة إحداث الدين؟ إحداث شيء لم يعرف من قبل وهو في دين الله عز وجل، ولكن له دليل عام كلي بالعلم وهو ماذا؟ المصالح المرسلة. ما معنى المصالح المرسلة؟ طبعا الآن الشرع جاء لتحصيل المصالح وتكميلها وترك المفاسد وتقليلها. فالآن المصالح في الشرع ثلاثة أنواع: مصلحة معتبرة شرعا، مصلحة معتبرة شرعا يعني فيه مصالح الشرع أقرها وأنزل فيها قرآنا أو بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه، وهو سائر العبادات عارف. فمثلا الله عز وجل حينما جعل القطع حدا للسريمة فهذه مصلحة معتبرة يعتبرها الشرع. فلذلك المصالح النوع الأول هي المصالح التي اعتبرها الشرع يعني أقرها واعترف بها ودل عليها الدليل. النوع الثاني هي المصلحة الملغاة. المصلحة الملغاة يعني بعض الناس قد يظن أن في الشيء الفلاني مصلحة له وهم فقط، فيأتي الشرع فماذا يلغيها مع الانحراف الآن للمصلحة. وهذا مدى سائر المحرمات، فإن أغلب المحرمات ليست مالا خالصة في السوق وإنما يكون فيها بعض المنافع. بدليل القرآن ذكر أن الخمر مالا فيه منافع للناس وإثمهما أكبر مالا من نفعهما، فهنا المصلحة ألغاها الشرع رغم أن فيه مصالح للناس ولكن الشرع ألغاها. النوع الثالث هي مصالح الشرع لم يبينها يعني بالسلف ولا بالإجماع، لم يعترف بها ولم يبينها، هذا نسميها ماذا؟ المصالح المرسلة. سميت مصالح لأن صحيح مصلحة، وسميت مرسلة لأن الشرع أطلقها لم يبينها لا من قبيل المعتبر ولا من قبيل الملغات. فلذلك الدليل على جواز جمع المصحف هو ماذا؟ المصالح المرسلة. إذا بهذا يكتمل مصادر تعريف البدعة، فنقول البدعة هي ماذا؟ إحداث في دين الله ما ليس منه مما ليس لم يدل عليه أصل عام ولا خاص. هذه ثلاث حدود: الحد الأول إحداث اختراع، الحد الثاني في دين الله، الحد الثالث لابد أن لا تكون هناك أدلة تدل على هذا الإحداث. ولذلك قال الناظم البدعة الشيء الذي أو قال الناظم رحمة الله تعالى عليه في تعريف البدعة، يقول البدعة الشيء الذي ما استند إلى كتاب أو حديث أسند ولا قياس له ولا لعامة من الصحابة أو من قد ولي، وكل بدعة ضلالة الحديث فسر إلى سنته السير الحديث. هذه الثلاث أبيات تجمع بين ما تقدم من تعريف البدعة من ناحية اللغة ومن ناحية الاستماع. الآن نأتي إلى المسألة الثانية وهي خصائص البدعة. طبعا البدعة لها خصائص ولا بد للإنسان أن يتعرف عليها. لماذا؟ لأن التعرف الأولى من خصائص البدع أنه لا يوجد في النهي غالبا على البدع أصل خاص، يعني لا يوجد دليل خاص. الآن لو قلنا مثلا صلاة الرواتب بدعة، تقول أين الدليل؟ نقول لا يوجد دليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا صلاة الرواتب مثلا، لأن الأصل أن العبادات هي التي تحتاج إلى دليل. الآن أنت إذا جئتني بعبادة أنا الذي أطالبك بالدليل ولست أنت الذي تطالبني بالدليل. أن بعض الناس يعكس الأمر، فلما تقول له هذا بدعة يقول لك أين الدليل؟ قل له أنت أعطيني الدليل، كيف تتعبد الله عز وجل بشيء لا دليل عليه؟ لذلك الأصل في البدع أنه ليس لها أدلة خاصة، وإنما يكتب فيها بالأدلة العامة، وهو النهي عن الإحداث في دين الله عز وجل مما لا يدل عليه أصل عام ولا خاص. هذه لابد من الطالب العلم أن يتنبه إليها، لا تقع في الفخ. كثير من الناس يلبس عليه حينما يطالبه الخصم بالدليل، الدليل على كل شيء الفلاني بدع، فنقول لا، البدع لا تحتاج إلى دليل خاص، أغلب البدع ليست لها أدلة خاصة تدل عليها، وإنما يكتب فيها بالدليل الكلي العام. الأمر الثاني أن البدع لا تكون إلا ضلالة مناقضة لمقاصد الشرع. لبعض الناس يريد أن يزين البدع، يقول لك لا، البدع فيها توهين لدين الله عز وجل، فيها من المنافع النافعة. نقول لا، البدعة لا تكون إلا ضلالة، إلا هادمة للدين، مصداقا لقول النبي الأمين كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لم يستثني لا بدعة حسنة ولا بدعة غيرها. الأمر الثالث أن البدعة عادة تكون بفعل أمور لم تعرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد صحابته. أغلب البدع إنما نشأت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاة الجيل الأول من الصحابة. لذلك البدع عادة لا تكون إلا بالبعد عن مشكات النبوة. فالإنسان كلما اقترب من السنة كلما حفظ من البدع. لذلك كانت البدع قليلة في المحدثين، كثيرة في الفقهاء والمفسرين. لماذا؟ لأن أهل الحديث أقرب شيء ماذا؟ إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك تقل فيهم البدع. لذلك كان مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه من أكثر المذاهب تسديدا. لماذا؟ وأيضا مذهب الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه. لماذا؟ لأنهم كانوا أقرب شيء إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف مذهب أبي حنيفة كان أبعد نوعا ما. لماذا؟ لأنه ابتعد من السنة إلى الرأي. وقال القائل: دين النبي محمد أخبار، نعم رضية الفتى آثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس بازغة لها أنوار. ولكن رغم ذلك ظهرت بعض البدع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مثل بدعة البدع التي ظهرت طبعا لم تظهر بشكل قوي، ولكن ظهرت أماراتها وعلاماتها، مثل بدعة الخوارج. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ذلك الرجل: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، فقال: إنه سيخرج من ضئضئها، يعني من ذريته، يعني ثم سماه النبي صلى الله عليه وسلم كلاب النار وصفه بأوصافه. أيضا من البدع التي ظهرت أماراتها بدعة الغلو في الدين كالتبتر. الثلاثة الذين جاءوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فقال أحدهم: أما أنا لا أتزوج النساء، وقال الآخر: أما أنا فأنام الليل ولا أنام، وقال الثالث: أما أنا فأصوم الدهر. فكانت هذه بدايات لبدع قد مالت أو غلت الأمة بعد ذلك. في عهد الصحابة أيضا ظهرت بعض البدع، مثل بدعة من؟ بدعة القدرية، أحسنت. فبدعة القدرية ظهرت في عهد عبد الله بن عمر وغيره، وأيضا بدعة التشيع. فهذه بدعة يراها اكتمالا في اواخر عصر الصحابه، ولكن غالب البدع الغالب الاعم انه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد صحابته. الامر الاخر ان البدع عاده لا بد ان تشابه السنه والامر المشروع في الامور. الان البدعه لماذا اشتد خطرها وعظم وعيدها وكثر تلبس الناس بها لخفائها؟ لماذا؟ لانها تهدم السنه. من احيا بدعه فقد امات سنه، لان الناس اذا جبت لهم شيء وامرتهم ورغبتهم في التعبد به وهو بدعه سوف تهدم في المقابل سنه. وهكذا اذا تكاثرت البدعه قلت هذه السنه، وبالتالي ينهدم دين الله عز وجل. لذلك كانت البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية إنما هي تعد على حدود الله عز وجل، أما البدعة فهي هدم للدين. وأيهما أعظم، تعديت حدود أم هدم الدين؟ لا شك أن هدم الدين أعظم بكثير. لذلك كانت البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. كثير من الناس تلقاه الحمد لله متعفف كثير من المعاصي والمنكرات، لكنها في البدعه، وهذه البدعه سوف تهلكه وسوف توبقه وربما ماذا تقوده الى نار جهنم والعياذ بالله. طبعا البدعه توافق السنه من جهه مستندها، فالان السنه تستند الى ماذا؟ الى دليل من ايه او سنة صحيحة، يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم. البدعة عادة أيضا تجد أصحاب ماذا يستدلون لها، يعني ما يجيش واحد يقول لك هذا بدعة مباشرة، لا، يحاول ماذا يركب لها أدلة، وهي أدلة موهومة، إما حديث ضعيف منكر، وإما ماذا رأي أو ليل عن النصوص. الشاهد أن ماذا البدعة والسنة يشتركان في طلب الدليل. السنة تطلب الدليل الصحيح، والبدعة تطلب الدليل الذي يوافق الهوى. أيضا من جهة هيئة العبادة، فالعبادة دائما في البدعة تكون في العبادة، بالتالي تلتبس ماذا على كثير من الناس. لأن لو تأتي من الإنسان تقول له يا أخي لا تصلي صلاة الرواتب، طبعا صلاة الرواتب هي بدعة أحدثها بعضهم في أول جمعة شهر رجب، يصلي الواحد 12 ركعة ويقرأ في كل ركعة عدد سور سورة الإخلاص وهكذا، المهم كيفية معينة. فأنت لما تشوف هذه البدعة تظن بأنها عبادة، لماذا؟ لأنها تشابه في الشكل العام السنة. لذلك الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه نبه إلى هذا الأمر فقال: تضاد الشرعية، يكون دائما يريد أصحابه أنهم يجعلونها في نفس مستوى السنن والعبادات. المسألة الثالثة التي نختم بها مقدمة هذه القواعد، وهي أمور قد يشتركها الناس في البدعة وهي ليست بشروط، مثل ما قلنا بعض الناس يشترط أن تكون للبدعة دليل خاص، وهذا ليس بشرط. لا تحتاج انك كل بدعه تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا كذا، لا. فاغلب البدع لا يشترط فيها دليل خاص. طبعا من بين الامور، اولا انه لا يشترط في البدعه ان لا يوجد لها بعض الفوائد، فبعض البدع فيها فوائد، او كثير من البدع فيها فوائد من جهه. انا اعطيكم مثال، بعض ما يبتدعه الناس يقول لك يا أخي أجد في هذه البدعة خشوعا زائدا، وأجد ترغيبا في طاعة الله عز وجل وغير ذلك، فهو يذكر فوائد، ولكن نقول أن هذه الفوائد لا تبرر بدعية هذا الأمر. الكثير من الناس يستدل بالفوائد والمقاصد، هذا الذي أهلك الدين، يقول لك يا أخي نقول له لو كانت العبرة بالفائدة لما حرم الخمر، خبر فيه فوائد. إذا لم أعتبر الفائدة لتحليل الخبر أيضا العبرة ليست بالمقاصد. لو كانت العبرة بالمقاصد قلت يا أخي أنا نيتي حسنة، مش نيتي أني نهدم الدين، ولكن نيتي ماذا؟ أني أتعبد الله عز وجل. فنقول له لو كان الأمر بالمقاصد لما بعث الرسل أصلا، كل واحد يعبد الله عز وجل اتبع بس مش النية يعني. إذا كنت نية أكثر في إخلاص تنجو، من قال هذا؟ إذا لو كان الأمر متعلقا بالنوادي أنا أنزل الله عز وجل رسولا وأنزل كتبا وأقام للناس دينا، لو كان الأمر كذلك لوكل الناس إلى نواياهم، وكل يحشر ما على نيته. فالأمر ليس كذلك. إذا لا يشترط في البدعة أن تكون خالية من الفائدة، وأيضا لا يستدل على حسن البدعة بوجود ماذا؟ الفائدة. ثانيا لا يشترط في البدعة أن تفعل على وجه الدوام والتكرار. صحيح الأصل في البدعة أن الناس تفعلها على الشكل مداوم، ولكن لا يشترط حتى ولو فعلت البدعة مرة واحدة تسمى بدعة. لأن كثير من الناس يعتقد أن البدعة لا تكون بدعة إلا إذا كررها الإنسان وداوم عليها، وهذا ماذا؟ شرط ليس بسهل. الأمر الثالث أنه لا يشترط في البدعة أنها تفعل بقصد التعبد. وهنا لذلك قلنا بأن تعليم الإمام الشاطبي رحمة الله تعالى عليه كان تعليما قاصرا نوعا ما، لأنه ذكر هذا الشرط فقال هي طريقة للدين مخترعة الله الشرعية يراد بها، يعني يقصد بها التعبد أو المبالغة في التعبد. نقول ليس دائما، أحيانا بعض البدع تفعلها حتى ولو لم تقصد بها التعبد تكون بدعة، مثل ما مشابهة الكافرين. مشابهة الكافرين في خصائصهم بدعة في الدين. أنت لما شابه مع اليهود والنصارى في أعيادهم ولو لم تقصد بذلك العبادة فقد وقعت في البدعة. فالمقاصد في البدع ليست شرط دائما، أحيانا توجد بدعة ولو لم يقصد صاحبها أن يعبد الله عز وجل بها فهو ما واقع في البدعة. الأمر الرابع لا يشترط في فاعل البدعة أن يكون سيئ النية والمقصد. أحيانا في بعض المبتدعة من أحسن الناس قصدا وإخلاصا لرب العالمين، ولكن ليس كل مريد للخير مدركه. بعض المبتدعة لو فتحت قلبه لوجدته قد امتلأ إخلاصا وإخفاتا وإيمانا وإقبالا على الله عز وجل، وما قاله للبدعة إلا حبه لله عز وجل، ولكن هذا لا يبرر البدعة. مثل بدعة المولد، فقد ذكر شيخ الإسلام في احتفال بالمولد النبوي أنه قد فعله بعض الأخيار من الأئمة الأبرار وهم من أشد الناس إخلاصا وإقبالا على رب العالمين، قال وقد يكون في حقهم ماذا؟ وهو يقول كقد يكون الواجب منهم في هذه البدعة مأجور لسلامة نيته ولبذله الوسع في إدراك الحق. إذا سوء النية، لذلك بعض الناس أي واحد يقع في البدعة يتهمه بسوء النية. أنت ماذا تريد أن تهدم الدين؟ أنت تريد كذا؟ أنت لا تحب الله عز وجل؟ أنت لا تحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، قد يكون الواقع في البدعة من أشد الناس حبا لله، من أشدهم إخلاصا، ولكن لجهله وقع في البدعة وقد يصل إلى الجنة قبلك. فبعض الناس يتهمون النوايا بظواهر الأفعال، هذا خطأ. شارب الخمر وما أدراك ما شارب الخمر الذي جلد بعهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان يلقب حمارا اسمه عبد الله، فلعنه الصحابة وقالوا له قالوا ما أكثر ما يؤتى به فيجلد بين النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشركوه فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. شهد له بحب الله وحب رسوله وبالإخلاص رغم وقوعه في المعصية. وأيضا قد يقع الإنسان في البدعة وهو سليم النية. لذلك لا نجعل وقوع الإنسان في الخطأ أو في البدعة مطية من أجل القدح في نيته ومن أجل ثلب طويته. الأمر الخامس، لا يشترط في البدعة أن تكون خالية من الأدلة العامة. يعني أحيانا قد يقول الإنسان أنا أريد أن أؤذن لصلاة العيد مثلا، فنقول له لا يجوز الأذان لصلاة العيد، فيقول أن يقول الله عز وجل اذكروا الله ذكرا كثيرا، والأذان أليس ذكرا ودعوة؟ نعم، إذا لماذا تحرمون علي أني أؤذن لصلاة العيد؟ فنقول هذا دليل عام جواز الذكر، ولكن لا بد لصفة الذكر ووقته إلى دليل ما خاص آخر. لذلك أحيانا البدعة لا تكون اختراع في الدين بالكلية، وهذه ستأتي مع القاعدة، وأن البدعة تنقسم إلى قسمين، بدعة إضافية وبدعة حقيقية. وبهذا قد أكملنا مقدمتنا التي تعنى ببيان بعض المسائل المتعلقة بالبدعة، والآن ندخل في القاعدة الأولى، وهي أن كل عبادة تستند إلى حديث مكذوب فهي بدعة. كل عبادة دليلها ومستندها حديث مكذوب أو ضعيف جدا فهي بدعة. هذه أول قاعدة هي أسس القواعد. أي عبادة لا تجد لها دليلا صحيحا فهي ماذا؟ أي عبادة لا تجد لها دليل صحيح ويكون مستندها ضعيف منكر فهي بدعة مباشرة. لأنه كما قلنا قول الناظم دين النبي محمد أخضر، نعم مطية الفتى آثار، دين مبني على الآثار على الدليل. الدين قال الله وقال رسوله، وقول الصحابي إنما هو شاهد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وليس دليلا مستقلا بذاته. إذا القاعدة الأولى أن كل عبادة تستند إلى حديث مكذوب فهي بدعة. مثال ذلك الأحاديث الموضوعة في فضائل السور، سورة سورة، كما قال ابن القيم رحمه الله عليه في كتاب التبيان أن أغلب الأحاديث الموجودة في فضائل السور مكذوبة. اقرأ سورة ياسين على مكتبة، حديث مكذوب لا يصح. كثير من الناس يستدل ببعض الآيات بعض أو يذكر بعض فضائل السور، وهي أغلب أكثر من 95% مما ورد في فضائل السور لا يصح. وإن كان بعضهم ألف كتابا في فضائل السور، فضائل سورة الأنعام، فضائل سورة الأعراف، فضائل سورة كذا، فضائل سورة كذا، وهي كلها مكذوبة. لأنه كما قيل أن أحد الوضاعين وضع أحاديث في فضائل السور، فقيل له لماذا وضعت كذبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إني وجدت الناس قد انصرفوا عن كتاب الله عز وجل فوضعت لهم شيئا يغلبهم كتاب الله عز وجل. طبعا هذا على مذهب الغاية تبرر الوسيلة، الغاية تبرر الوسيلة. الواحد منا لو قال أنا نسرق باش نعاون الفقراء، هل يصح فعله هذا؟ وهل تكون سلامة نيته دليلا على صحة عمله؟ الجواب لا، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. مثال ذلك الحديث الموضوع في صلاة الرغائب، قلنا أيضا هذا صلاة الرغائب تدعو أو وضع لها هذا حديثا موضوعا. طبعا هذا يقودنا إلى مسألة أخرى مهمة تتعلق بهذه القاعدة، وهذا يكثر فيها السؤال وكثر فيها الخوف، وحكم رواية والعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال وفي مساجد الأحكام. الآن كثير من الناس توسع في رواية الأحاديث الضعيفة، لذلك الناس تستعمل تكبيرها تنشر تهجر ويجيب لك حديث مخترع ولم يروه حتى الوضاعون عجزوا عن مثله، ثم بعد ذلك ينسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول استحلفك بالله الا فعل، ومن لم يفعل فاني ابرا من الله وسيدخل النار وما لي بكم من اين له النار. وهذا مال التلبيس على الناس، وكم انتشرت من البدع بهذه الوسائل المنكره. لذلك الان دين الله عز وجل مبني على الاحاديث الثابته وليس على الحديث المنكر. ولكن باب الترغيب والترهيب هذا الذي وقع في الاجتهاد، طبعا اتفق اهل العلم قاطبه ان الحديث اذا كان شديد الضعف فانه لا تجوز روايته ولا العمل به سواء في الاحكام او في الترغيب والترهيب. ما معنى الحديث شديد الضعف؟ طبعا الحديث الضعيف اول شيء نعرف الحديث الضعيف، طبعا الحديث الضعيف هو مقابل الحديث الصحيح والحسن، والحديث الضعيف هو الذي فيه اجتمع فيه احد الشروط الخمس، اما ان يكون هناك ما يقدح في عداله رواته عند الاسلام، واما لعدم تمام الضبط رواته، يعني كان احد الرواه خفيف الضبط او سيء الحفظ، واما ان يكون لانقطاع في اسناده، واما لوجود شذوذ في اسناده او في متنه، او وجود عله قادمه. هذا هو الحديث الضعيف. طبعا الشديد الضعف هو الحديث الذي لا يمكن ان يجبر، يعني بعض الاحاديث صحيح هو حديث ضعيف ولكن تاتي اساليب اخرى تقويه تعضده فيرتقي من الضعيف الى الحسن لغيره، فهذا يسمى ماذا؟ حديث خفيف الضعف، يسميه العلماء ضعيف. ولكن الحديث اذا كان شديد الضعف حيث انه لا يمكن انه ينجبر وينصلح امره فهذا يسمى ماذا؟ حديثا ضعيفا او شديد الضعف، يسميه العلماء مثلا حديث منكر او ضعيف جدا مثلا. فالحديث إذا كان منكرا ضعيفا جدا أو كان موضوعا فلا يجوز روايته ولا العمل به لا في المغارة ولا في باب الأحكام. أما إذا كان الحديث ضعف ضعفا يسيرا، ومعنى خفيف الضعف بمعنى أنه صالح للاعتبار ويمكن إذا جاء طرف أخرى أنه يلتقي إلى ماذا؟ إلى الحسن بغيره، فهذا هو الذي وقع فيه الخلاف. فالمذهب الأول ومذهب جمهور العلماء مذهب المالكية والحنفية والشافعية، وينسب أيضا قولا للإمام أحمد ومذهب داوود السجستاني وغيرهم جواز العمل بالحديث الضعيف، يعني نتكلم عن الحديث الضعيف ضعفا يسيرا في فضائل الأعمال وفي الحلال والحرام. هذا مذهب جمهور العلماء المالكية والشافعية والحنفية، وهو قول للإمام أحمد بن حنبل وأبي داود السجستاني وغيره. طبعا لهم أدلة يعني في ذلك. طبعا المشترك بين الشرطين اثنين، الشرط الأول أن يكون ضعفه غير شديد، هذا أول شيء. الشرط الثاني أن لا يوجد في الباب غيره ولا يوجد الحديث يعارضه. قالوا إذا ما بقيناش في الباب أي حديث إلا هذا الحديث، وكان هذا الضعف فيه قليل يسير فنعمل به ما دام أنه لا يوجد في الباب غيره. ولذلك تجدون كثير أو تجد كثير من العلماء يقولون وأصح ما ورد في الباب أو أنه حديث ماذا؟ ضعيف، ولكنه ضعف يسير ولا يوجد في الباب ماذا غيره وهو احسن ما جاء في الباب. طبعا استدلوا بادله اغلبها ادله معنويه، قالوا ان الحديث الضعيف لما كان محتملا للاصابه. كيف محتمل للاصابه؟ يعني الان الحديث الضعيف يقول لك هذا حديث ضعيف ماذا؟ لان فلان الراوي سيء الحل. تمام؟ طيب هذا سيء الحل، ألا يمكن أنه في هذا الحديث يكون قد غلط حفظه؟ الجواب نعم، لأن سيء الحل العلماء الحديث تعود كلها يغلقونه، كما كان يقول أحد العلماء دمر عليه، كان يقول شعبة وغيره دمر عليه يعني ماذا؟ وكان بعضهم يقول ألقيه في البحر، يعني لا يقبل حديثه. رغم أن سيء الحفظ ممكن ما أنه ضبط في هذا الحديث، ففيه احتمال أيضا مثل الأحاديث الضعيفة، الحديث المرسل، ما معنى الحديث المرسل؟ التابعي يقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحسن البصري يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الحسن البصري أدرك الكثير من الصحابة، فيمكن أن يكون هذا الحديث سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعه من تابعين آخر، وهذا التابعي الذي سمعه منه إما أن يكون ثقة وإما أن يكون ضعيفا، فاحتمال أن يكون الحديث المرسل صحيح فيه احتمال. لذلك قالوا ما دام يوجد احتمال إذا ماذا؟ يمكن الأخذ بالحديث الذي خف ضعفه. أيضا قالوا الحديث الضعيف أقوى من آراء الرجال، يعني أيهما أحسن أنك تأخذ رأي فلان ولا تأخذ الحديث الضعيف ضعفا يسيرا؟ قالوا الحديث الضعيف ضعفا يسيرا أولى، لأنه يعني في احتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم خالف، ولذلك قدموه على الاستحسان، أني أستحسن الشيء الفلاني، قدموه على عمل أهل المدينة اللي هو أصل أصول مذهب الإمام مالك. الشاهد هذه معه الذي القول الثاني عدم جواز العمل بالحديث الضعيف مطلقا، سواء في التقريب والترهيب أو في الحلال والحرام. طبعا هذا مذهب أغلب المحدثين، مذهب يحيى بن معين الإمام البخاري والإمام مسلم، وأيضا مذهب ابن أبي حاتم وحاتم الرازي، وأيضا مذهب بعض المحققين كابن العربي وشيخ الإسلام تيمية وابن الحسن وغيرهم، كلهم ذهبوا إلى عدم جواز العمل بالحديث الضعيف مطلقا، لا في التقليد ولا في معنى الحلال والحرام. طبعا دليلهم في ذلك أن الحديث الضعيف من قبيل الظن المرجوح، لأن الظن على نوعين، إما أن يكون ظنا راجحا وإما أن يكون ظنا مرجوحا، يعني ظن غير صحيح. والله عز وجل قد نهى عن اتباع الظن المرجوح، فقال جل وعلا في الظن يتبعون إلا ظن وما يغني الظن أو وما يغني من الحق شيئا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، فالظن لا يغني من الحق، يعني لا يدل على الحق ولا يكون بدلا عن الحق. فإذا قال بأن الظن المرجوح قد ذمه الله عز وجل ولا يفيد علما، والحديث الضعيف من قبيل الظن المرجوح. قالوا لأن في الأحاديث الضعيفة ما يغنينا ماذا؟ أو الصحيح ما يغنينا عن الصحيح، كما قال الشاعر أو القائل ولنا في الصحيح الحديث ما يغنينا عن سقيمه. لماذا أنت تلجأ؟ أنت الآن لو كان عندك مجموعة أدلة، دواء نافع شافي بإذن الله عز وجل، ودواء قد يشفيك وقد يرديك، يعني قد يهلكك، أيهما تفضل؟ الأول أو الثاني؟ شفت الأول. فما دام أن الحديث الصحيح فيها غنية تغني عن الحديث الضعيف، إذا لماذا نلجأ إلى الأحاديث الضعيفة؟ القول الثالث أجاز أصحابه الاحتجاج بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال فقط، يعني في الترهيب والترهيب، الحديث الضعيف يعني خفيف الضعف، واشترطوا لذلك شرطين اثنين. الشرط الأول أنه حال العمل به لا تعتقد بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، حتى لا تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، هذا هو شرطه الأول. طبعا له شروط أخرى، قالوا لا بد أن يكون الحديث الضعيف مندرج تحت أصل عام. ما معنى تحت أصل عام؟ يعني يكون فيه شيء يدل على من الأصول العامة، مثل قول الله عز وجل واذكروا الله ذكرا كثيرا، هذا أصل عام. فلو جبت شيء من صفات الذكر أو من ثواب الذكر ولو كان أما كل شيء مخترع لا يدل عليه لا أصل عام ولا كلي ثم تستدل له بدليل وهو حديث ضعيف فهذا لا يجوز عندنا. طبعا استدل بأدلة منها ما رواه عبد البر رحمة الله تعالى عليه في كتابه جامع بيان العلم وفضله حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بلغ شيء عني أو ثواب شيء أو عمل عني فعمل به فله أجره ولو لم أكن قد قلته. طبعا من العجيب أنهم استدلوا بهذا الحديث وهذا الحديث موضوع، يعني استدلوا على صحة مقالته هذا الحديث موضوع كما كالمستجير من الرمضان بالنعمة. أيضا قالوا بأن الحديث الضعيف لن يحلل حلالا ولن يحرم حراما، وانما هو فقط في ترغيب الناس في فضائل الاعمال. ولذلك الان لو فتحت مصنفات اهل العلم مثلا ابن ابي الدنيا رحمه الله تعالى عليه، وكيع بن الجراح في كتاب الزهد، ابن ابي عاصم رحمه الله تعالى عليه، ايضا الامام احمد بن حنبل في كتاب الزهد والورع وغيره، تجدهم في باب الفضائل يتساهلون في الاحاديث الضعيفه. لذلك قال عبد الرحمن بن المهدي قال: إذا روينا في الحلال والحرام شددنا في الأسانيد، وإذا روينا في فضائل الأعمال في الترغيب والترهيب وفي الدعوات تساهلنا في الأسانيد. لذلك عموم السلف كانوا يتساهلون في باب الترغيب والترهيب لأن ليس فيه ماذا؟ ليس فيه تحليل ولا تحليل. الله تعالى أن الأفضل للإنسان أن يقتصر على الأحاديث الصحيحة لأن فيها غنى. الأمر الثاني، الأوائل كانوا يرون الأحاديث الضعيفة لأن المتلقي والقارئ كان على دراية وتمييز وتفريق بين الأحاديث الصحيحة والضعيفة. كان الكتاب يؤلف فيقع هذا عند المحدثين وعند الفقهاء يميزون الأسانيد، أما الآن فلا يميز بين من السند ولا متن، فضلا ان يميز بين الصحيح والضعيف. ايضا لان هذا الباب سوف يفتح علينا شراعا لاهل البدع حتى يدخلون في دين الله عز وجل ما ليس منه. ولكن نقول يجوز الانسان احيانا ان يستدل، ومش يستدل، يستانس ببعض الاحاديث خفيفه الضعف خصوصا في الحكايات والقصص نوع من هذا، ولكن مع بيانه للناس ان هذا الحديث ضعيف حتى لا يعتقد الناس ان هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ناتي الى القاعده الثانيه ثم نختم حتى لا نطيل عليكم. القاعده الثانيه: كل عباده تستند الى الرأي المجرد والهوى فهي بدعة. كل عبادة تستند إلى الرأي المجرد والهوى فهي بدعة. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن البدع إما أن تستند إلى حديث مكذوب، وإما أنها تستدل إلى أدلة موهومة، يعني مجرد هوى. لماذا سمي أهل الأهواء والبدع؟ لأنهم يتبعون أهواءهم ويقلدونها على النصوص، كما قال أبو المظفر السمعاني رحمه الله تعالى عليه أن أهل السنة جعلوا السنة دليلا وهاديا فاتبعوها أينما صارت يمنة أو شمالا، وأهل البدع جعلوا الأدلة خلف ظهورهم ثم طوعوا الأدلة حسب أهوائهم. لذلك شعار أهل السنة استدل ثم اعتقد، وشعار أهل البدع اعتقد ثم استدل. يعني أهل السنة ماذا يفعل لما يقول أنا أريد حكم الله عز وجل؟ يذهب إلى كتاب السنة ويبحث عن الحكم، فما أدى إليه الدليل أخذ منه حتى ولو خالف هواه. المبتدع ماذا يفعل؟ شيء وقع في نفسه يريده فيذهب إلى الأحاديث يريد ماذا؟ أن توافق هواه، فيأخذ يروي عناق النصوص، يستدل ببعض الأدلة المفهومة. لذلك بعض الناس السائلين مثلا يجيك يسألك عن مسألة فتقول له يا أخي هذا لا يجوز، فمشيت معه في الخط إلى مسألة ثانية ويبدأ ينتقل من واحد إلى واحد يريد واحد يفتيه أن هذا الأمر جائز ويبدأ يزين وكذا إلى أن يصل إلى مقتضى، فهذا متبع للفتوى أو متبع للهوى؟ الجواب متبع للهوى. طبعا مثال ذلك اعتماد الصوفية على كثير من الأدلة المبتدعة، والصوفية منحاز لوالي الاختراع والابتداع في دين الله عز وجل. لذلك أدلتهم المنامات، يجيب الصوفي يقول لك أنا شفت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي كذا وكذا، خلاص هذا هو يهدم به ما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم قبل 1400 سنة. يجيب ويقول لك ماذا؟ أنتم تحدثون ميت عن ميت، حدثنا فلان، أين فلان مات؟ عن فلان، أين فلان مات؟ عن فلان مات مات، أنتم تحدثون عن الأموات، هذا لا يكون صوفيا. أما نحن فحدثني قلبي عن مباشرة خط المباشر. فلذلك ماذا؟ يلبس عليه إبليس بيتهم الكشف، يدخل الواحد منهم إلى الخلوات، إنهم الخلوة رياضة، رياضة رياضة النفس، يقع 40 يوم لا يأكل ولا يشرب أو يشرب قليلا، ومعتزل الناس في ظلام، أكيد يعني سوف يرى من الأشياء التي ماذا كما يقال التخيلات والزعبنات، فيصير لا يرديك حمارا وإنما يرديك فيه من شدة الجوع ومن شدة الهلاوس والهلوسات التي تأخذه. فهو الواحد منهم يدخل الخلوة ثم يخرج الناس بدين جديد يقول حدثني ربي أو خلي عن ربي، كما فعل بعضهم مرة في خطبة الجمعة كان يحدث الناس ثم توقف عن الخطبة فقال تفضل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس تفضل يعني قال لقد أجابكم النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ يتبعه ببصره. طبعا هذا مسكين، وبعضهم يعني حديث بسند العالم من فوق المنبر أخذ العصا التي يمسكها بعض الخطباء وبدأ ماذا قنص على الناس، فقال إني أرى الشياطين تتخللهم. يعني مثل هذه الأمور هي التي يعتبرها الصوفية في كأدلة أو كأدلة لدين مخترع، يعني حتى من غير ما يستدل به الصوفية يقول لك أنا الحلال والحرام عندي سيئة المآل المشابهة، لا تقول لي لها فكري ولا أجيب لها فقط. قال كيف تستدل على أن اللحم حلال أو حرام؟ قال إذا مسكت اللحم فنبض عرقي فمعناه أن هذا اللحم حرام، وإذا لم ينبض عرق أصبعي معناه أن اللحم حلال. يعني كما نقول باللغة الفرنسية يعني بديكتور في أصابعه يبين له اللحم حلال حرام. طبعا هذا من الخزعبلات التي يقع فيها المتصوف. إذا اعتماد الكثير من الصوفية على الكشف وعلى المنامات وعلى الأبواء وعلى الأحلام هدم دين الله عز وجل وفلح البدع على مصراعيها. أيضا الأذكار البدعية، أكثر الأذكار البدعية إنما تعتمد على أدلة وهمية وتعتمد على مجرد الهوى، مثل ذكر الله عز وجل باللفظ الله الله ثم يرتقي بهم الحال هو حتى إذا سمعته من بعيد تظن أنه كلب عام، وهذا ما حدث. حتى بعض الأطفال يعني في يوم من الأيام هذه القصة حقيقية، يعني فتحت على يعني مقطع من المقاطع وكانت يعني البنت الصغيرة تسمع في هذا المقطع، فقالت أبي هذه الكلاب يعني بتعابيرها وهي صغيرة عمرها سنتين تقريبا، فهذه الكبرة تدل على أن هؤلاء صغيرة وذهن صحيح ماذا؟ الحيوانات والعياذ بالله. فجعلوا هذه الصفة عبادة، لماذا؟ لأن أهواءهم دلتهم على ذلك فهدموا دين الله عز وجل. طبعا هذه القاعدة هي هي من أعظم القوالب بعد القاعدة الأولى، ونخلص في هذه المحاضرة وهذا اليوم الأول إلى المسائل الثلاثة التي ذكرناها كمقدمة للبدع، سواء في تعريف البدعة أدوات المشرعة في خصائصها، والمسألة الثالثة كانت في بعض الأمور التي لا تشترط في البدعة. ثم بعد ذلك فتحنا بالقاعدة الأولى التي مفادها أن كل عبادة تستند إلى حديث مكذوب فهي بدعة. والقاعدة الثانية أيضا كل عبادة تستند إلى الهوى المجرد وإلى رأيه فهي ماذا؟ فهي بدعة. ولنا لقاء آخر إن شاء الله في غدا إن شاء الله عز وجل نكمل به ما بقي من القواعد، وبقي لنا قرابة 18 و17 قاعدة. لا، صلاة التسابيح بعض أهل العلم صحح إسنادها ورأى بأنها ماذا أن هذا الإسناد ثابت، فلا يمكن أن نعتبرها من البدع، وإنما نعتبرها من المسائل الاجتهادية التي اختلف فيها أهل السنة بين مبيحه ومجيزه وبين مانعه. وإنما البدعة كما قلنا تدخل في الحديث المكذوب أو الحديث الشديد الضعف الذي يطلق العلماء على كونه ضعيفا ضعفا شديدا. أما إذا كان الحديث اختلف فيه العلماء بين مصحف ومضعف فلا يمكن أن يقال على هذا الأمر بأنه بدعة، وإنما يقال بأنه من مسائل الاجتهاد. نعم، كان عند واحد سؤال إلا نختم حتى ينصرف الجمع الرشيد. طبعا نواف موجود عند جميع الإنسان يقيد ويسجل. طبعا في الشرح الحالية سوف يكون هناك بإذن الله عز وجل الأبيات، يعني معلم الأوراق تكون أبيات حتى تعلمون عليها، ولعل يعني هذا حسب إمامكم وحسب يعني مواظبتكم، لأن الدورات العلمية مثل المراكم تبدأ بالأعداد ثم ماذا لا يبقى إلا أهل الهمم. فالإنسان إذا أراد أن يقطف الثمرة فلا بد أن يصبر. صبرت وما يصغر لطريق صبره ألذ وأحلى من جد الأهل في الفم. فالإنسان لا ينال العلم براحة الأجسام، والعلم بالله لحد الآن صار متيسرا وقد كان ماذا صعبا عسرا. هذا من توفيق الله عز وجل لكم، فقل لعل إذا وجدت بعض الهمة وكذا سوف تكون هناك يعني إجازة يعني في ما أخذنا من الدورة سواء الحالية أو في القواعد التي ذكرناها في أصول الاتباع والابتداع، يعني إجازات توزع على الإخوان على سبيل أهل العلم، يعني أن فلان حضر الدورة وأخذ إجازة حتى يستجد ذلك إذا أراد أن يشرح هذه القواعد أو يشرح هذه الحالية مستقبلا لبعض الطلبة فيكون مجازا فيه. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين، أن نستغفر ونتوب إليه. السلام عليكم.